إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب سجود السهو وغيره من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وباب سجود السهو يراد به السجود الذي سببه السهو والغفلة والنسيان، فهو سجود يكون في الصلاة بسبب السهو والغفلة والنسيان. ومن السلف من يسميه بسجود الوهم، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. وهذا السجود من كمال الشريعة ومحاسنها، لأن الإنسان لا يخلو من سهو، من طبيعة الإنسان أنه ينسى ويسهو، فماذا يصنع إذا وقع منه نسيان أو غفلة في صلاته؟ ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. إذن سجود السهو عبارة عن سجدتين يأتي بهما المصلي ليجبر الخلل الذي وقع في صلاته، وهذا الخلل ليس عن عمد، وإنما هو عن سهو، قد يكون بزيادة أو نقصان أو شك. وفيه إرغام للشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السجود له مواضع، يعني قد يقع قبل السلام وقد يقع بعد السلام. من أهل العلم من رجح أن يكون قبل السلام، ومنهم من رجح أن يكون بعد السلام، ومنهم من فرق بين الزيادة والنقصان. والراجح في ذلك أن كلا بحسبه، على حسب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان السهو ناشئا عن غلبة ظن، يعني ترجح عندك أنك صليت ثلاثا أو أربعا، فهذا له موضع. وإن كان هذا بناء على شك، لم يترجح عندك شيء وبنيت على اليقين على الأقل، فهذا له موضع. وكذلك إن قمت بعد الركعتين الأوليين فهذا له موضع. كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. قال: وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث في بيان حكم من نسي التشهد الأول من الصلاة. الصلاة لها تشهدان، الصلاة الثلاثية والرباعية لها تشهدان. ماذا لو قام الإمام من التشهد أو من الركعة الثانية دون أن يجلس للتشهد الأول أو التشهد الأوسط؟ والراجح أن التشهد الأوسط واجب وليس بسنة، وليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لما تركه سجد له، سجد له، واضح؟ فهذا يبين أن التشهد الأوسط أولا ليس بسنة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة لا سجود سهو لها، وهو كذلك ليس بركن، ليس بركن. لماذا هو ليس بركن؟ لأن الركن لا يجبر بسجود سهو، لابد أن يأتي به، فدل ذلك على وجوبه، دل ذلك على وجوبه. طيب ماذا يصنع المرء إذا قام من الركعتين الأوليين؟ قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال والذي عليه احنا لسه ما قلناش حاجه، هو يعني التشهد الأوسط انه هذا واجب، قلنا التشهد الأوسط واجب يعني لابد أن تأتي به ولا يجوز لك أن تتركه متعمدا أولا، وليس بسنة. لماذا ليس بسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بسهو، بسجود سجود السهو صلى الله عليه وسلم. ولماذا هو ليس بركن؟ لأن الركن لا يجبر بسجود السهو، إنما لابد من الإتيان به. نقول هذا لأننا نسمع بعض أئمة المساجد إذا قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، وأراد أن يبين حكم ذلك للناس بعد الصلاة، قال لا يجوز لي أن أجلس. طيب لماذا لا يجوز لك أن تجلس؟ يقول لأنني قمت إلى ركن ولا يجوز الرجوع من الركن، من ركن إلى سنة، لا يجوز الرجوع من ركن إلى سنة. لا، الصحيح أن التشهد الأوسط واجب وليس بسنة، بدليل أن من تركه متعمدا بطلت صلاة، وليس الأمر كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع خبر ابن بحينة، يقولون إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس، إن ذكر بعد أن يستتم قائما لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو، وهذا منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو رجع؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن المشهور عند الناس كذلك أنه لو رجع بعد أن قام فصلاته باطلة، وليس هناك دليل على البطلان، ليس هناك دليل على البطلان، صلاته صحيحة على كل حال، لكن الأولى أنه لا يرجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس، قام ولم يجلس صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن هذا الحديث فيه دليل على هذه المسألة، وفيه دليل كذلك على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام من التشهد الأول ناسيا ولا يجلس، وإن لم يكن المأموم ناسيا، يعني أنت سبحت وقلت سبحان الله، إذن أنت ذاكر ومع ذلك قام الإمام ولم يجلس، بل وأشار لك بالقيام كما فعل أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كعمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك أن تتابع الإمام في ذلك، لأن متابعة الإمام أوجب من الجلوس للتشهد الأوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحكم الأول. ما حكم من قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأوسط؟ ماذا يصنع؟ ما أي متى؟ قبل السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني قبل أن يسلم، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذا لو رجع إجاب الركعتين، لو رجع إجاب الركعتين التشهد، من أهل العلم من قال ده سؤال طيب. طيب ماذا لو رجع وجلس للتشهد الأوسط؟ هل يلزمه سجود سهو؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال لا يلزمه سجود سهو لأنه جاء بالواجب الذي تركه، أنه عاد مرة أخرى إلى التشهد الأوسط وجاء به، ومنهم من قال بل يأتي لأن السهو وقع في الصلاة وزاد زيادة في الصلاة ليست منها. واضح؟ فالأمر قريب في ذلك، والرجح والله أعلم أنه طالما أنه رجع إلى الواجب وجاء به لا يأتي بسجود سهو. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلم، وخرج سرعان الناس. سرعان الناس يعني هؤلاء الذين يخرجون مسرعين أول أو بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة، وهذا لا يخلو منه زمان ولا مكان. وخرج سرعان الناس، وتضبة كذلك سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. يعني الناس خرجوا بعد الركعتين ويقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. واضح؟ فقال هذا الرجل: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. هذا بناء على غلبة ظن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده صلى الله عليه وسلم أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وفي رواية لمسلم: صلاة العصر، يعني بدلا من أن يقول إحدى صلاتي العشي، لأن العشي يراد به من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وبعض أهل العلم قال من زوال الشمس إلى الصباح، إلى صباح اليوم التالي، لأن العشي أصله من العشاء الظلمة. واضح؟ فإحدى صلاتي العشي تطلق على الظهر أو العصر غالبا. فجاءت الرواية مفسرة عند مسلم، قال: صلاة العصر. قال: ولأبي داود قال: أصدق ذو اليدين فأومأوا. أي نعم، وهو في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، يعني لما قال أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، يعني لم يسجد سجود السهو حتى تيقن أنه ترك ركعتين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، حديث ذي اليدين، حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا، ولذا ألف بعض أهل العلم مؤلفا مفردا فيه، وهو الحافظ العلاء رحمه الله، وهو مطبوع طبعته دار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ بدر البدر، عنوانه: نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. وذو اليدين هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الخرباق بن عمرو، الخرباق ابن عمرو. الحديث في حكم من سلم ناسيا قبل تمام صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ناسيا من ركعتين صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الصورة هكذا كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء، قلنا الظهر أو العصر، وجاءت مفسرة أنها العصر، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولذا يذكرون حكم تشبيك الأصابع في المسجد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع. فنقول هذا التشبيك إنما يرد النهي عليه إن كان قبل انقضاء الصلاة، يعني طالما أنك دخلت المسجد ولم تصلي ولم تنتهي من صلاتك فلا يجوز لك أن تشبك بين أصابعك، لأن بعض الناس بيشبك بين صابعه ويمسك مثلا ركبته، واضح؟ فهذا لا يجوز إن كان قبل انقضاء الصلاة، فلا يرد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصلاة قد انتهت. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما أخبره بحال الناس آخر الزمان، أن الفتن ستقع شديدة، واضح؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فهذا كان بعد انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها صلى الله عليه وسلم. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يهاب صلى الله عليه وسلم. وخرج صرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. قالوا: نعم. أقصرت الصلاة؟ هذا سؤال ذي اليدين سيأتي بعد ذلك، لكن هم خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، يعني على ما رأوه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قصرت الصلاة. وبني الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن قصر الصلاة إنما يكون بالوحي، فالذي قصرها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما ينزل عليه من وحي، والزمان زمان تشريع، ولذا قالوا قصرت الصلاة. وهذه الصلاة صلاة العصر، وكانت في أصلها أربع ركعات. قال: ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ يعني لم يتكلم أبو بكر ولا عمر هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الخرباق بن عمرو، قال: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال: بلى قد نسيت. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم صدق. فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى إلا ركعتين، ماذا صنع؟ صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، هذه السجدة الثانية، فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الموضع الثاني، وهو ما إن كان في الصلاة نقصان، ماذا يصنع المرء؟ يأتي بما فاته ثم يسجد بعد السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ على جواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهو الأوزعي رحمه الله، وهو المفهوم من كلام الإمام مالك، أنك إن سبحت للإمام ولم يفهم ما تقول يجوز لك أن تتكلم في الصلاة لمصلحتها. فإن قام مثلا إلى الخامسة فقلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولم يفهم مرادك، فعلى هذا المذهب يجوز لك أن تقول قمت إلى الخامسة، تتكلم على قدر الحاجة، تتكلم على قدر الحاجة. واضح؟ قلنا هذا مذهب الأوزاعي ومال إليه مالك رحمه الله فيما يفهم من كلامه. لماذا؟ لأن هذا الصحابي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قصرت الصلاة أم نسيت. واضح؟ ثم بعد ذلك عاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة مرة أخرى. واستدل كذلك بحديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي بقومه وكان صغيرا، وكان إذا ركع أو سجد بانت عورته، فقالت امرأة قالت داروا عن نست صاحبكم أو قارئكم، فقالوا هذه المرأة لعلها كانت في الصلاة ومع ذلك تكلمت لمصلحة الصلاة. وأما جمهور أهل العلم كالشافعي وأحمد وأصحاب الرأي على أن هذا الكلام يفسد الصلاة، أن هذا الكلام يفسد الصلاة، وأن من تكلم لمصلحة الصلاة عليه أن يستأنف الصلاة وأن يبدأها من جديد، أن يبدأها من جديد. قالوا وهذا الاستدلال بهذا الحديث لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الصحابة لما قال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. ونحن نعلم ما جاء في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن أبي المعلى ما منعك أن تجيبني وأنت في الصلاة، وقد قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلو تكلم حتى لمصلحة الصلاة فإن صلاته تكون باطلة، فإن صلاته تكون باطلة. ثم إن الشرع بين لك ما الذي ينبغي أن تصنعه في الصلاة، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن أجمعوا على أن من تكلم في الصلاة لغير حاجة أن صلاته باطلة. نعم شو معنى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. نعم. هو تكلم ظنا أن الصلاة قد انتهت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم. واضح؟ فهذا تكلم بعد الانتهاء من الصلاة على ظني هو. وأنا أميل والله أعلم الرأي الثاني هو رأي الأوزاعي أن من تكلم في الصلاة لقدر الحاجة لمصلحتها فهذا ليس من كلام الناس، لا يصدق عليه أنه من كلام الناس. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصلاة انتهت والصحابة كذلك ظنوا أن الصلاة. نعم كموضع للنزاع. وأتم الصلاة على النسيان وذكر في آخر الصلاة أنه تتوضأ ماذا يصنع؟ الشيخ خالد بيسأل ماذا لو نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل في هذه المسألة في الشرح الممتع، وهذا التفصيل هو قول المالكية. ما التفصيل؟ أنك إن تذكرت الركن واضح؟ بعد نسيانه مباشرة عدت إليه ما لم تصل إلى موضعه في الركعة التي تليه. يعني هب أنني تركت سجدة، ما سجدت إلا سجدة واحدة، ثم قمت للركعة الثانية التي بعدها وأثناء قراءة الفاتحة تيقنت أنني ما سجدت إلا سجدة كأنني ما قمت، انزل حتى تأتي بالسجدة الثانية. طيب أنا في الركوع وتذكرت هذه السجدة كذلك أسجد هذه السجدة. طيب وصلت إلى السجدة في الركعة الثانية التي بعدها، خلاص انتهى الأمر، عليك أن تأتي بركعة كاملة. واضح؟ وهذه المسألة فيها كلام كثير للسلف، نقلوا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، يعني منهم من قال يأتي بما نسيه آخر الصلاة، إن كان نسي سجدة واحدة يسجد، نسي سجدتين يجمعهما ويسجد سجدتين، لأن ما فيش نص صريح في المسألة، فهذا كله من قبيل الاجتهاد، هذا كله من قبيل الاجتهاد، لكن الراجح هذا التفصيل والله أعلم. نعم شيخ صلاح. يرجع إلى ما فاته، يعني هو فاته الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، والجلوس بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية كذلك ركن، فلابد أن يأتي بما فاته. الله أعلم. نعم. لا، إن كان في هذا، إن ترك تكبيرا يكبر، وإن لم يترك تكبيرا نزل على الحالة التي كان عليه، لا يزيد شيئا في الصلاة. طيب هذا إيه؟ لو نسي، لا يأتي بركعة لا يعيد الصلاة، يأتي بركعة، واضح، لا يعيد الصلاة كاملة. طيب هذا بالنسبة للنقصان، إذن لو كانت صلاته ناقصة وتذكر فإنه يأتي بما فاته ثم يسجد سجدتي سهو بعد السلام. طيب ماذا لو زاد في صلاته، يعني بدلا من أن يصلي مثلا العصر 4 ركعات صلى 5 ركعات وقام للخامسة وذكره المأمومون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهو بين أمرين، إما أن يجلس وإما أن يتم صلاته، وربما أتم صلاته ليقين عنده حمله على عدم الجلوس، أنه لم يقرأ في ركعة من الركعات مثلا الفاتحة، ومتأكد أنه ما قرأ في ركعة الفاتحة، قام وجاء بالسورة الأخرى، فهذا لا يجوز له أن يجلس، لأن الصلاة بالنسبة له ناقصة. وأما بالنسبة للمأموم فهي صلاة تامة. ماذا يصنع المأموم؟ هو بين أمرين، إما أن يجلس وأن يأتي بالتشهد وأن يسلم منفردا، واضح، وإما أن يجلس وينتظر حتى يسلم بهم الإمام، وهذا أولى، لأن الأصل هو الائتمام بالإمام، واضح، وهذا أولى، ثم يسجد سجدتي سهو بعد السلام. نعم. لو أحد الناس على سفر دخل المسجد وهم يسمون الصلاة القائمة 4 وهو يسميها قصر لأنهم كانوا على سفر، لا يجوز له، لابد أن يأتم بهم، إذا كان الإمام يتم فلابد أن يتم حتى ولو كان المأموم مسافرا، لابد أن يتم الصلاة، واضح؟ نعم. أما لو هو أمام يصلي قصر، نعم. نعم. اجلس لأنها الخامسة ونحن في صلاة العصر في مسجد الغربلي بنصلي. ويتكلم على قدر الحاجة. قلنا حتى لو قلنا بهذا الرأي يتكلم على قدر الحاجة. الله المستعان. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث صحيح دون ذكر التشهد، هذا الحديث أصله في الصحيح دون ذكر التشهد، جاء عند مسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فصلى في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق اللي هو ذو اليدين وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتي ثم سلم. فهذا السياق ليس فيه ذكر التشهد، ولذا أهل العلم حكموا على هذه الزيادة بالشذوذ، قالوا هذه زيادة شاذة لأن فيها مخالفة للثقات الحفاظ المتقنين ممن روى هذا الحديث أمثال شعبة وإسماعيل بن علية وغيرهما. إذن سجود السهو ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد، لأن هذه الصورة نحتاج لها عندما يكون السجود بعد السلام، وأما قبل السلام فأنت تتشهد تشهد الصلاة، واضح؟ لكن إذا وقع السهو أو سجود السهو بعد السلام هل تتشهد له أم لا تتشهد؟ نقول لا تتشهد، لا تتشهد، إنما هو سجود بدون تشهد، وهذا قول الأوزاعي والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال النووي كذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وقال ابن عبد البر وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، يعني لم يترجح له شيء، شك صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح له شيء، لأن سيأتي التفريق بين ما إن ترجح لك شيء وما إن تحريت فغلب على ظنك ثلاثة أو الأربعة. هنا لم يترجح لك شيء، استوى الأمران. قال فليطرح الشك، شك هنا الزيادة لأنه لا يدري صلى ثلاثا أم أربعة، ما الذي شك فيه؟ بالضبط زي مسألة الطواف، أنت تطوف حول البيت وشككت هل صليت هل طفت ثلاثا أم أربعة، إيه اليقين؟ الثلاث، إذن تطرح هذه الأربعة. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قال رواه مسلم. إذن هذا الحديث في بيان حكم من لم يترجح عنده شيء، ما الذي عليه ما الذي ينبغي أن يفعله؟ أن يطرح الشك، شك يعني مشكوك فيه، ويبني على ما استيقن، ثم يسجد قبل السلام، ثم يسجد قبل السلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، وأنه إن كان صلى خمسا فإن السجدتين يشفعن له صلاته، أي تكون صلاته شفعا بهاتين السجدتين، لأن المطلوب بالظهر والعصر والعشاء الشفع، فكأنهما قام مقام ركعة ولو زاد ذلك على أربع. طيب وإن كان صلى تماما ولم يحصل له نقص كانت إرغاما للشيطان، يعني إذلالا للشيطان. إذن عندنا كم صورة الآن؟ نسترجع ما ذكرنا، قام من ركعتين ولم يجلس للتشهد الأوسط، ماذا يصنع؟ يسجد قبل السلام، واضح؟ طيب ده حديث من؟ لا ليس حديث الخرباق، هذا أول حديث معنا، ده حديث ابن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط، أول حديث معنا. نعم. طيب الصورة الثانية لم يجلس للتشهد الأوسط لو حديث الخرباق، ماذا يصنع؟ لا هذا لم يجلس للتشهد الأوسط، لا ده أول حديث لم يجلس للتشهد الأوسط، حديث ثاني حديث الخرباق، نعم لو نسي ركعتين أو نسي أن يتم صلاته، هذا ماذا يصنع؟ يأتي بما فاته ثم يسلم ثم يسجد طيب حديث الثالث الذي معنا حديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري اللي هو لم يترجح عنده شيء، ماذا يصنع؟ يبني على الأقل ثم يسجد قبل السلام كذلك. طيب حديث الذي بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذاك؟ قالوا صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، يعني زيادة أو نقصان من قصر أو زيادة أو غير ذلك، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، هذه من طبيعة البشر، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. موضع الشاهدة، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هنا ما استوى عنده الطرفان، وإنما ندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحري صواب، يعني ما الذي يغلب على ظنه؟ قال فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. إذن سجود السهو هنا يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، بعد السلام والكلام، يعني لما تكلم مع الصحابة. إذن هذا الحديث في بيان حكم من زاد أو شك ثم ترجح عنده أحد الأمرين، ترجح عنده الثلاثة يأتي بالرابعة. طيب ترجح أنهم أربعة، يسجد سجدتي السهو متى؟ بعد السلام. يسجد سجدتي السهو بعد السلام، واضح؟ قال ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم، قال وصححه ابن خزيمة، وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، لكن هو في بيان حكم من شك في صلاته متى يسجد، يسجد بعد السلام. هذا الحديث ضعيف، نعم، فيه أكثر من علة. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما، يعني قام ولم يجلس للتشهد الأوسط، فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. قال رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، وهذا الحديث ضعيف ضعفه الحافظ والنووي وكذلك الألباني رحمه الله، لكن هذا الحديث في بيان حكم الرجوع من قام عن التشهد الأول، هل يجلس أم يمضي؟ فمن أهل العلم من قال بهذا التفصيل، واضح؟ يعني إن انتصب لا يجلس، وإن لم ينتصب يعني كان أقرب إلى الأرض من القيام فإنه يجلس ويأتي بالتشهد، يأتي بإيه؟ بالتشهد. ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يرجع مطلقا، أنه لا يرجع مطلقا، والمسألة ليس فيها قول فصل، ليس فيها قول فصل، ولذا ستجد خلاف أهل العلم فيها، واضح؟ نعم. لا، على هذا التفصيل، على هذا التفصيل ليس له ما يعضده، قلنا ولذا اختلف الصحابة والتابعون في هذه المسألة، منهم من قال يجلس، ومنهم من قال بهذا التفصيل، ومنهم من قال لا يرجع أبدا، واضح؟ نعم، الأمر في ذلك قريب، لكن النقطة المهمة في ذلك ألا نحكم على صلاة من جلس بالبطلان، المشهور عند الناس أنه إن قام ثم جلس صلاته باطلة، صلاته باطلة. يعني هذه أنا حضرتها في مسجد عثمان قديما، صلى بنا رجل كبير السن يعني، ولم يجلس للتشهد الأوسط، فقال له الناس سبحان الله فجلس، فخرج الناس من الصلاة، صلاتك باطل، خرج من الصلاة صلاتك باطل. فليس دليل على بطلان الصلاة ليس. قلنا والقول المشهور أو الذي يردد أنه نزل من ركن إلى سنة، وهذا لا دليل عليه ولا يبطل الصلاة. نعم. وبعضهم يقول ما لم يقرأ الفاتحة، يعني بعضهم يقول له أن يجلس ما لم يقرأ الفاتحة، يعني ما لم يشرع في قراءة الفاتحة. نعم شيخ مصطفى، أحسنت يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير. والله ليست بالأمر الهين، ولذا من الأمور التي يحزن لها المرء مسألة تسارع الصغار لحسن صوتهم وتجويدهم على الإمامة في هذه الأيام. معظم أئمة المساجد في هذه الأيام صغار السن، يعني قد يكون واحد منهم متقنا للقراءة لكن بضاعته مزداف في معرفة أحكام الصلاة وسنن الصلاة. سبحان الله، كبير السن الذي يعلم أحكام الصلاة تجد خشوعا في صلاته وطمأنينة وراحة، لكن أغلب هؤلاء إنما الغاية يعني الكبرى عند الواحد منهم تحسين الصوت والإتيان بالغنن والحركات وغير ذلك، وصلى الله السلامة والعافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. والقراء في عرف الشريعة معنى القارئ عالم بالصلاة، قارئ عالم بالصلاة. ولذا لما قالوا أن الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف وكذا كانوا من القراء، مش معنى ذلك أنهم قراء يعني قراء لا، ده كانوا علماء، كانوا عندهم فقه، فقهاء. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. فإمام المسجد إمام الصلاة لابد أن يتعلم سنة الصلاة، لابد أن يتعلم سنة الصلاة، لأن في ظاهرة برضو منتشرة جدا. طيب إحنا جبنا الشيخ محمد النهاردة يصلي بنا العشاء النهاردة ربع في صلاة العشاء يطيل، طيب الإطالة دي فين؟ في الركعة الأولى والثانية. طب الثالثة والرابعة لا تستطيع أن تقرأ خلفه الفاتحة، لا تستطيع أن تقرأ خلفه الفاتحة. إن قام من ركوعه لا تستطيع أن تلحق به، يعني أنت ترفع من الركوع لتقول ربنا ولك، تجد قال الله أكبر، ما عندوش فقه الصلاة، هو عنده حسن تلاوة حسن صوت. ولذلك الإمامة ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، واضح؟ طيب نعم. قلنا إذن هذا الحديث الذي معنا حديث المغيرة بن شعبة لا يصح، الراجح أنه لا يصح. ولذا اختلف أهل العلم فيما على الإمام إذا قام من التشهد الأوسط، هل يجب عليه أن يرجع مطلقا كما رجح ذلك شيخ وسام تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز فيما أذكر، أم أن يأتي بهذا التفصيل، يعني إن كان أقرب للقيام من الجلوس لا يجب عليه أن يقوم. الخلاف في ذلك واسع. قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث كذلك سنده ضعيف، وفيه أكثر من علة. فيه خارجة بن مصعب قال أحمد لا يكتب حديثه، وقال الحافظ في التقريب قال متروك، وكان يدلس عن الكذابين. وفيه أبو الحسين المديني كذلك مجهول، وهو في بيان سهو المأموم، إن سهى المأموم تحمله الإمام، إن سهى المأموم فإن الإمام يتحمل سهوه. ولذا قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. يعني القاعدة عندنا هب أنك كنت تصلي خلف الإمام وقال الله أكبر ورفع من الركعة الثانية ليجلس للتشهد الأوسط، واضح؟ لكنه لم يفعل كما يفعل الكثير من الأئمة، الله أكبر. لا، عارف أنت لو نايم حتى لما تسمع ده مش هتقوم، خلاص أنت عارف أن دي علامة على التشهد. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكر في شرحه لصحيح البخاري كان يسمع ذلك، يعني حتى قبل موته بقليل يعني من السنين رحمه الله. فجاءه طالب وقال يا شيخ ما الدليل على ذلك؟ يعني الدليل على تغيير الصوت عند الجلوس للتشهد. قال جزاك الله خيرا، لن أعود لها مرة أخرى، لأن ما فيش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس أو كبر للتشهد غير صوته صلى الله عليه وسلم أو مد في صوته صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا إمام على السنة الآن قال الله أكبر ورفع ليجلس للتشهد الأوسط، طبعا المأموم كان ساهيا فقام وربما طال في القيام حتى انتبه أنه الوحيد القائم فجلس. طيب هذا عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو، لأن الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، واضح؟ وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، على أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود. طيب العكس، الإمام هو الذي سهى والمأموم لم يسهو كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فقام في تشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، هل يلزم المأموم أن يسجد سجود السهو إذا سجد الإمام؟ نعم يلزمه، نعم يلزمه، ولابد أن يأتم به، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة؟ لا، ما هي الزيادة كده كده لما يسجد سجود سهو هيسجد مع سجود سهو. ما هذه الحالة؟ وهي أنه إن جاء المأموم متأخرا، إن جاء المأموم متأخرا، واضح؟ وسلم الإمام، واضح؟ وقام المأموم لكي يأتي بما فاته من الصلاة، فلا يلزمه أن يجلس مع الإمام ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم. يعني لو أن الإمام سجد سجدتي السهو قبل التسليم فيلزم المأموم أن يسجد معه، لكن إن سلم لا يجوز له أن، أولا لا يجوز له أن يسلم، واضح؟ لأنه لو سلم خرج من الصلاة وصلاته غير كاملة، فلابد أنه سيقوم ليأتي بما فاته، إذن لا يلزمه أن يسجد. نعم لا يلزمه أن يسجد. طيب هب أن هذا المأموم لما قام ليأتي بما فاته من الصلاة سهى في صلاته، يلزم أن يأتي بسجدتي سهو، يلزم أن يأتي بسجدتي سهو، لأنه صار منفردا. قال وعن عمر رضي الله عنه، ذكرنا في قياس هذا الحديث، قال وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. طبعا هذا مخالف للأحاديث التي مضت، وأضف إلى ذلك أن سنده ضعيف، قال رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث كما نرى ضعفه الحافظ وكذلك البيهقي والنووي رحمه الله. لكن هذا الحديث يبين لنا مسألة مهمة كذلك اختلف فيها الأئمة، وهي مسألة إن تكرر السهو في الصلاة، إن تكرر السهو في الصلاة هل عليه أكثر من سجود سهو أم أن سجدتي السهو تجبران كلما ما وقع من سهو في الصلاة؟ الرجح هو الثاني، أن سجدتي السهو تجبر كلما مضى من السهو في الصلاة، واضح؟ ولا يتكرر سجود السهو بتكرر هذا السهو. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. إذن هذا الحديث في سجود التلاوة، في سجود التلاوة، وسجود التلاوة إنما يقع إذا قرأ المرء آية فيها سجدة تلاوة. وكم سجدة تلاوة في القرآن؟ سبعة لي بس. خمس عشرة سجدة، خمس عشرة سجدة، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة اقرأ، آخرها في سورة اقرأ، واضح؟ طيب ما هذه السجدات؟ لو عددنا هذه السجدات، الأعراف سجدة واحدة، ها؟ الرعد سجدة، الحج سجدتان، كده أربعة، السجدة سجدة، طيب كده كام؟ خمسة، النمل ستة، ها؟ صاد سبعة، فصلت، الحديد، لا لا مش الحديد، ها ها الإسراء، الإسراء كده تسعة، ها النجم، طيب ها الانشقاق عندنا، اقرأ مريم أحسن، والفرقان، وعندك الانشقاق، قلنا الانشقاق واقرأ، نعم. طيب إذن هناك خمسة عشرة سجدة أو خمسة عشرة سجدة في القرآن. طيب سجود التلاوة، سجود التلاوة إن كان خارج الصلاة الصحيح أنه لا يشترط له وضوء، يعني لا يشترط له أن يكون على طهارة، لا يشترط له أن يكون على طهارة، وإن كان إن كانت الطهارة أكمل، كانت الطهارة أكمل. طيب لماذا ذكر الحافظ ابن حجر السجود في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، يعني السجود في المفصل، وذلك لخلاف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من قال إن ذلك منسوخ، إن السجود في سجدات المفصل منسوخ، وممن قال بذلك مالك رحمه الله والشافعي في قوله القديم، وكذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وجمهور أهل العلم على أن السجود في المفصل لم ينسخ. سجود في المفصل، إيه هو المفصل؟ من سورة قاف إلى آخر القرآن، سمي بذلك لكثرة الفواصل بين الآيات، واضح؟ طيب جمهور أهل العلم على أن ذلك لم ينسخ، على أن ذلك لم ينسخ، ودليلهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن نعلم أن إسلام أبي هريرة كان متأخرا، فإنه أسلم سنة سبع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بنسخه استدل بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، منذ تحول إلى المدينة. والصحيح أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث أخرج أبو داود، لكن هو حديث ضعيف. ثم هب أن هذا الحديث صحيح، فهذا الحديث ناف، وحديث أبي هريرة مثبت، والمثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة أصولية معروفة. استدل كذلك، يعني من قال إن ذلك منسوخ، بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. هذا كذلك لا دلالة فيه، لأنه سيأتي أن الراجح أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، والسنة يجوز لك أن تفعلها أو أن تتركها، هذا أولا. وكذلك ربما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيد بن ثابت هو الذي كان يقرأ، فلما لم يسجد زيد بن ثابت لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، الله يحفظك، لأن السنة أنك تبع للإمام، تبع للإمام، إذا سجد للقارئ، إذا سجد القارئ سجدت، وإن لم يسجد القارئ لم تسجد. فالراجح أن ذلك لم ينسخ. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. صاد يعني الآية التي في سورة صاد، فخر راكعا وأناب، واضح؟ طيب، هذه سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. ما معنى ليست من عزائم السجود؟ يعني ليست من الآيات التي فيها سجود مؤكد، التي فيها دلالة واضحة على السجود. لماذا؟ لأن الآية جاءت في سياق توبة داود عليه الصلاة والسلام وقبول توبة الله عز وجل له، قبول توبة داود من الله تبارك وتعالى، فقالوا إنما سجدها داود توبة وشكرا لله سبحانه وتعالى. ولذا اختلف أهل العلم في حكم هذه السجدة داخل الصلاة، حكم هذه السجدة داخل الصلاة. يعني من أهل العلم من لم يعدها من سجدات الصلاة هي سجدات التلاوة، فقالوا هي سجدة شكر وتوبة وليست سجدة تلاوة. ومن ثم من ترجح عنده ذلك أنها ليست سجدة تلاوة، فقرأها وسجد لما قرأها صلاته باطلة. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، أن من قرأ سجدة صاد وسجد فصلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأنها ليست سجدة، ترجع عندهم أنها ليست سجدة تلاوة، إنما سجدة سجدة شكر. واضح؟ وأكثر أهل العلم على أنها من سجدات التلاوة، وهذا هو الراجح لأمور. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الصلاة وسجد، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما سجد لما قرأها قال له مجاهد: من أين سجدت في صاد؟ أو ما تقرأ ومن ذريتي داود وسليمان إلى قولي الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجدتها. واضح؟ إذن سجدها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، فدل ذلك على أنها ليست سجدة شكر فقط، وإنما هي سجدة شكر وتلاوة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا ثانيا، يقول سجدة صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن. ما هي لماذا سميت سجدة تلاوة؟ لأنني تلوت الآية، والآية فيها أمر بالسجود، واضح؟ أو إشارة إلى السجود، واضح؟ طيب، ما الفرق بين سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟ يعني متى يسجد المرء سجدة الشكر كما سيأتي؟ أحسنت، عند تجدد نعمة أو عدم حصول نقمة، واضح؟ يعني أنت مثلا شفاك الله عز وجل من مرض ما، رزقك الله عز وجل مالا وفيرا في تجارة ما، رزقك الله عز وجل ولدا، فدي نعمة متجددة تجددت بعد أن لم تكن، واضح؟ أو دفع الله عز وجل عنك بلاء كان سينزل بك، فيسن ويشرع للمرء أن يسجد سجدة الشكر. طيب، أنت لما قرأت سجدة صاد تجددت لك نعمة؟ يعني كان سبب السجود تجدد النعمة؟ لا. زوال نقمة أو دفع نقمة؟ لا. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين هي سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، صارت من سجود التلاوة. ومال لهذا القول كذلك ابن القيم رحمه الله فإنه رجح أنها من سجدات التلاوة، وكذلك الشيخ السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد ابن إبراهيم الشيخ رحمه الله. وقال الشيخ عبد الله الفوزان هنا قال: وأما حديث ابن عباس من أنها توبة سجدة توبة وشكر، قال فهذا لا ينافي كونها سجدة تلاوة وعزيمة، لأن العبادات كلها شكر لله تعالى، فلا يستلزم كونها شكرا ألا تكون تلاوة، يعني يسجد التلاوة شكر الله سبحانه وتعالى. إذن هي كغيرها من سجدات القرآن، يسجد المرء إذا قرأها داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا هو قول الحنفية والمالكية ورجحه من ذكرنا من أهل العلم. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري، وهذا ما يرجح أيضا أن سجدات المفصل لم تنسخ. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. إذن هذا فيه دليل على أن السجود للتلاوة ليس واجبا، ليس، لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، فلما لم يأمره بذلك دل ذلك على أنه يجوز لك أن تترك ذلك، وأن ذلك ليس بواجب عليك. طيب، قال: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو من التابعين، لقي 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. قال: ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. والحديثان ضعيفان. حديث عقبة بن عامر الثاني فيه: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال: نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأهما. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولذا ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن دلت آثار الصحابة على أن بالحج سجدتين، واضح. وقد كان الصحابة يسجدون في السجدتين، صح عن عمر رضي الله عنه كما في المصنف، قال عبد الله بن دينار قال رأيت ابن صح عن ابن عمر قال رأيت ابن عمر يسجد في الحج سجدتين، وكذلك صح عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح عن عمر أنه صلى صلاة الصبح فسجد في الحج سجدتين، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قبل أن يكبر، لا بعد لا سيد هو قرأ آخر آية من النجم، يعني سجد محروق، فالناس متعودة طبعا أنه يدرس للنجم يخلص أيضا هو رأى والله هذا يعني أنا أعتبره من قلة فقه الإمام الذي يقف على آية سجدة ولا يسجد، هذا من قلة فقه الإمام، يعني يقف على آية ليركع ثم لا يسجد، لماذا لا تسجد؟ أنت بين أمرين، إما أن تشرع في السورة التي بعدها، واضح، حتى لو تقرأ آية واحدة، وإما أن تسجد، ولماذا لا تسجد؟ أمر الشيطان أن يسجد فأبى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني اقرأها من باب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقرأ الآية ثم بعد ذلك تركع تقول الله أكبر، طيب ماذا عن هؤلاء الذين يصلون في الطابق الأعلى؟ ما رأوا حالك؟ ماذا عن هؤلاء الذين يصلون خارج المسجد لو كان المسجد ممتلئا؟ يعني وقرأ فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر، طيب اللي فوق مفكر أنه إيه؟ ساجد التلاوة. واضح؟ وممكن كثير ممن خلفه يسجدون للتلاوة، واضح؟ ثم بعد ذلك وهم في السجود سمع الله لمن سمع الله لمن حمده. والله هذا يحصل، أقول هذا من قلة الفقه، قلة الفقه. وقد يكون أحيانا من باب التعالم أنه يريد أن يظهر أن سجد التلاوة ليست بواجبة، وأنا أفعل كذا خلاص، وأنتم بقى مش مشكلة بقى، أنتم فاهمين مش فاهمين. وحتى لو أراد ذلك يعني يميز الإمامة المسؤولية. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. رواية الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. إلا أن هذه الرواية منقطعة، لكن هذا الحديث في بيان حكم سجود التلاوة، وجمهور أهل العلم على سنية سجود التلاوة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك بمحضر من الصحابة لم ينكر عليه واحد، قالوا: إنا نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لم ينكر عليه واحد من الصحابة، فكأن هذا كان كالإجماع والاتفاق من الصحابة. ومن أهل العلم من قال هو واجب، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه واجب. طيب ما دليل الوجوب؟ إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم، هذا هو موضع الشاهد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولا يلزم من ذلك أن كل أمر يكون على سبيل الإلزام، لأن المندوب مأمور به، المندوب مأمور به، واضح؟ فالصحيح. وكذلك استدلوا بالآية التي في آخر سورة الانشقاق، اللي هي إيه؟ وهذه من أقوى الآيات التي يستدل بها على وجوب سجدة التلاوة. ها؟ لا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا هذه خرجت مخرج الذم. لكن كل ذلك لا يلزم، لأن لا في سياق الكلام عن الكافرين المشركين، والمقصود به لا يسجدون يعني الطاعة والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذا الراجح أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. طيب، حكم التكبير لسجود التلاوة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، ولذا الحديث ضعيف، وأصله في الصحيح، وليس فيه لفظة كبر، ليس فيه لفظة كبر. ولذا اختلف أهل العلم، منهم من قال يكبر لسجود التلاوة إذا سجد، يعني يقول الله أكبر، واضح، ثم يسجد، وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. والقول الثاني ده طبعا قال يكبر في السجود دون الرفع، لأن الحديث فيه ذكر التكبير بالسجود، واضح، يعني يقول الله أكبر. طب ازاي انا هعرف ان هو رفع؟ يدخل في سورة تانية، واضح، او يكمل الآية، يبقى انا عرفت كده ان هو رفع من السجود. طب القول الثاني ان يكبر للسجود ويكبر للرفع منه، وهذا قول جمهور اهل العلم لهذا الحديث، واضح. والاصل في السجود ان المرء يكبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، واضح، وهذا رفع وخفض. القول الثالث أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية ورواية عن الإمام مالك وظاهر اختيار شيخ الإسلام تيمية. يعني إذا سجد إذا قرأ السجدة سجد وسجد من خلفه، واضح؟ وإذا أراد أن ينتهى من السجدة قام، واضح؟ لكن والله أعلم، يعني الذي يتوافق مع عمومات الشريعة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وخاصة في ظل كثرة الناس وصلاة الناس في المساجد، والمسألة ليس فيها دليل صريح في ذلك، أنه يكبر في كل رفع وخفض، أنه إن أراد أن يسجد كبر، وكذلك إن رفع من السجود، إن رفع من السجود، لكن لا يرفع يديه عند السجود، لأن مواضع الرفع في الصلاة معروفة، واضح؟ طيب، ماذا يقول إذا سجد للتلاوة حتى ننتهي من هذا الباب؟ الأصل أن يقول أذكار السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. و نعم، عندنا كذلك ذكر لو سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره، ماشي، بحوله وقوته، أو صوره في أحسن صورة فتبارك الله أحسن خالقين. وعندنا كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيتني الليل وأنا نائم كأنني كنت أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعت الشجرة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. وهذا حديث حسن كما قال الترمذي وحسنه النووي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، أنا لا أحفظ شيء من هذه الأذكار، هل يجوز لي أن أقتصر على سبحان ربي الأعلى؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لأن المطلوب في ذلك السجود، السجود، واضح؟ هذا هو المطلوب. والأفضل في سجود التلاوة إن كان خارج الصلاة أن يكون من قيام، أن يكون من قيام أخذا بظاهر الآيات التي بينت ذلك، لأن عندنا آخر سورة الإسراء ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم، آخر سورة الإسراء ماذا يقول الله عز وجل؟ ويخرون للأذقان سجدا. ويخرون، والخرور يكون من أعلى لأسفل، واضح؟ وكذلك في سورة مريم ماذا قال الله عز وجل في سورة مريم؟ خروا سجدا وبكيا. ولذا رجح بعض أهل العلم أن الأفضل أنك إن كنت تقرأ السجدة ومررت عليه يعني آية فيها سجدة خارج الصلاة فإنك تقف لتأتي بها من قيام. طيب، آخر مسألة هي سجود الشكر. ذكر الحافظ في ذلك أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يكون لها أصل. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وهذا الإسناد ضعيف، ضاعفه النووي وابن عبد الهادي وغيرهما من أهل العلم. طيب، الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف، كذلك ضعفه الألباني رحمه الله، وفيه سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم، وحديث ضعيف. وعن البراء بن عازب، وهذا هو الحديث الذي أصله في البخاري صحيح، يعني هذا الحديث صحيح وأصله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن لسجود الشكر أصلا، وأنه مشروع، لكن مشروع متى؟ عند وجود سببه، وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كان ذلك يعني كانت النعمة نعمة عامة أو نعمة أو نعمة خاصة، واضح؟ أو اندفاع نعمة عامة، نقمة عامة أو نقمة إيه؟ أو نقمة خاصة، لكن لابد أن يكون ذلك أمرا متجددا، أن يكون ذلك أمرا متجددا. بعض الناس بعد كل صلاة قبل أن يقوم، بعد خلاص قال أذكر وكل حاجة، قبل أن يقوم يسجد سجدة يطيل فيها ثم يقوم وينصرف. إيه السجدة؟ يقول لك سجد شكر، هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع. لعيب الكورة إذا أحرز هدفا ماذا يصنع؟ فريق الساجدين، هذا من البدع والضلال واللعب بدين الله تبارك وتعالى. هذه ليست نعمة، ليست نعمة، وإنما النعم كما ذكرنا، واضح؟ وسجد شكر كذلك لا يشترط لها الطهارة، واضح؟ ولا غير ذلك مما هو من شروط الصلاة. إيه؟ لا يشترط لا استقبال القبلة، هذا أولى وأفضل، لكن لا يشترط، لا يشترط، لأنها ليست صلاة. طيب. الخطوة رفعت في سجود الشكر سجدة. نعم. هي سجدة واحدة. سجد الشكر سجدة واحدة. أو تلاوة. فيها تكبيرة. لا. لا. خارج الصلاة والله أعلم ليس فيها تكبير. ليس فيها تكبير. سجدة التلاوة ليس فيها تكبير خارج الصلاة. وسجد الشكر ليس فيها تكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.